خده متورد والنور من وجناته من وجناته يتوقد ولد الحبيب وخده من وجناته يتوقد ولد الذي لولاه ما كان الورى كلا ولا كان الحمى والمعهد ولد الذي لولاه ما كان الورى كلا ولا كان الحمى والمعهد جبريل نادى في من الصدي حسنه جبريل نادى في من الصدي حسنه هذا مليح الوجه هذا أحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.